يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. من الرجال الذين عرفوا بالحلم والعفو وعلو الهمة هشام بن عروة، وقد ذاع صيته وانتشر وعظمته البوادي والقرى، حتى صار يضرب به المثل في حسن الخلق من عفوه وحلمه ورحابة صدره. الأمر الذي جعل الخليفة هارون الرشيد وهو يمر يوما ببعض ديار الأعراب أن يسأل عن سر هشام، فقابله أعرابي فسأله الرشيد: بما بلغ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة؟ فقال له الرجل: بحلمه عن سفيهنا، وعفوه عن مسيئنا، وحمله عن ضعيفنا، لا منان إذا وهب، ولا حقود إذا غضب. رحب الجنان، سمح البنان، ماضي اللسان. وهنا أومأ الرشيد إلى كلب صيد كان بين يديه وقال: والله لو كانت هذه الخصال في هذا لاستحق بها السؤدد، أي المجد والرفعة وعلو المنزلة بين الناس. وقد قيل: سألزم نفسي الصفحة عن كل مذنب، وإن عظمت منه علي الجرائم. وقال الأحنف بن قيس حليم العرب لابنه يوما: يا بني، إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه، فإن أنصفك وإلا فاحذره، أي اتركه. وقال الأحنف بن قيس: إياكم ورأي الأوغاد. قالوا: وما رأي الأوغاد؟ قال: الذين يرون الصفح والعفو عارا. وفي يوم والأحنف بن قيس يسير في الطريق، إذا برجل يسبه وهو يمشي خلفه قليلا، وظل الرجل يمطره بالكلام نثرا وشعرا، والأحنف يسير وكأنه لا يسمع، والرجل لا يستحي، وكأنه يريد أن يخرج الأحنف عن طبعه وحلمه، مستكثرا عليه تلك الخلة أو الميزة التي اشتهر بها. وهما على ذلك حتى قرب الأحنف من منزله، فوقف ونظر للرجل وقال له: يا هذا، إن بقي معك شيء فهات وقله لي ها هنا، فإني قريب من منزلي، وأخاف أن يسمعك فتيان الحي. أخاف أن يسمعك فتيان الحي فيؤذوك، ونحن قوم لا نحب الانتصار لأنفسنا. فلما سمع الرجل ذلك من الأحنف تراجع وانصرف، فكان كما قيل: وجهل رددنا بفضل حلومنا، ولو أننا شئنا رددناه بالجهل. وقالت العرب: إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل. اللهم ارزقنا جميعا الحلم والصفح والعفو برحمتك يا أرحم الراحمين. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.